أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. في الروضة ألقى أصحابي لي لي لا، مبتسما وأرد سلاما لي لي لا. في الروضة ألقى أصحابي مبتسما وأرد سلاما. فوق الصدر أضم كتابي، فوق الصدر أضم كتابي. وبكفي أحمل أقلاما، وبكفي أحمل أقلاما، وبكفي أحمل أقلاما. ومعلمتي فرحت لما في الروضة أحسنت كلاما، ومعلمتي فرحت لما في الروضة أحسنت كلاما. سمعتني أحفظ أشعارا، ورأتني أرسم أعلاما، سمعتني أحفظ أشعارا، ورأتني أرسم أعلاما. رسمت لي في الدفتر نجمة فرحني جدا يا ماما، رسمت لي في الدفتر نجمة فرحني جدا يا ماما. وكأني أعطيت وساما، وكأني أعطيت وساما، وكأني أعطيت وساما، وكأني أعطيت وساما، وكأني أعطيت وساما. أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما. أنا صرت كبيرا يا ماما، ها أنا أكبر عاما عاما.